ومهما كانت معصيته إلا وله لحظة صدق فيها مع الله وسأل ربه بصدق ففرج الله كربه، أيا كان حجم هذا الكرب وأيا كان حجم هذا الهم. كل واحد فينا له هم، ممكن ألم. الله، أخ رجل فاضل أمس، والله أمس بعد ما يعني بيحدثني في يعني إنكار أحد الناس، يعني إزاي واحد يروح الكعبة ويبقى مشلول وربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه ويرد عليه صحته، فبيقسم لي يعني حكى قصة مشابهة وأقسم لي بالله أنها حدثت معه شخصيا. فما ذلك على الله بعزيز؟ يا أخي، الكون كونه والملك ملكه، والله جل وعلا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأسأل الله أن يملأ قلوبنا يقينا فيه وثقة به وتوكلا عليه، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل علاه: أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: بكاف عباده. بلى ورب الكعبة. بس اصدق انت، اصدق والله العظيم سترى العجب، والله سترى العجب. بس القلوب المغلقة ربما لا تستوعب هذه المعاني. فليس من ذاق كمن عرف. أسأل الله أن يذيقني وإياكم برد الإيمان، حلاوة اليقين، ولذة الثقة، وسعادة الطمأنينة والأنس والسرور والفرح به. يا سلام على حياة الفرح بالله، حياة الأنس بالله، حياة السرور بالله. مش كل حد عارف الحياة دي. ما أنا قلت لك: لن يتذوق حياة الأنس بالله إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى. ما حدش كتير هيقدر يخرج من صلى الله يرزقنا إياكم حياة الفرح به، وحياة السرور به، وحياة الأنس به. يا سلام لما تبقى لوحدك كده مع الله في خلوة وتبكي كده من الخشية أو من الفرح أو من السرور أو من الخوف أو من الهيبة أو من الجلال. أرقى أنواع البكاء، أعلى أنواع، أن تبكي من الجلال، مش من الخوف، لا من الجلال، مش من الهيبة، لا من الجلال. أعظم وأعلى من البكاء من الهيبة، وأعلى من البكاء من الخوف. مقامات ما حدش كتير عارفها. ولنا والله ممكن أقول، بس المعايشة موضوع تاني. ابن القيم اللي عاش، أما بقرأ لابن القيم أستشعر أنه عاش هذه المقامات وترقى فيها ونزل هذه المنازل، عشان بيكتب كتابة بتهز القلب. ومن أجمل ما بشرت به، وهذه من باب البشرى والله ما أعددتها، جاءني أخ من الفيوم وأقسم لي بالله أنه رآني في الرؤيا أحمل ابن القيم على كتفي. قلت والله شرف، ده أنا أشيل جزمته كمان، مش أشيل ابن القيم، أشيل جزمته على دماغي. أنه علمنا ويعني عرفنا. وأنا قلت لكم قبل ذلك، أنا بقالي أكثر من 33 أو 34 سنة في الدعوة، أقسم بالله يا إخواني ويا أولادي وأحبابي، والله ما عرفت ربي إلا بعدما شرحت كتاب مدارج السالكين لابن القيم. من 4 سنين بس، يعني دوبك 4 سنين بس عرفت ربنا. 4 سنين، ما بقولش كده تواضع، خلي بالك القضية مش قضية مزايدات، أنا بقول لك بصدق. أهو بنقول كلامه خلاص، بنقول وبتاع، إنما إزاي تعرف ربنا؟ إزاي تعيش مع الله؟ إزاي تسعد به وتأنس به وقلبك يمتلئ بالسرور والرضا والفرح وأنت معه جل وعلا في خلوة بعيدا عن كل الخلق؟ ده موضوع تاني. اللهم لا تحرمني وإياكم جميعا من لذة الأنس به، واجعلني وإياكم من الصادقين. اللي عاوز يعرف يقرأ كتاب مدارج تهذيب مدارج السالكين. بلاش المدارج، عشان المدارج يبقى صعب عليك شو. أنا شرحته كاملا، أنا شرحت المدارج هنا في مقام الإحسان. ارجع اسمع الشرايط، لأن المدارج مش كله يعني هيتفهم، يعني كلام الإمام الهروي صعب شوي، وأنا عاوزك تقتصر على كلام الإمام ابن القيم. وكلام الإمام ابن القيم في التهذيب كافي. ياريت تحط قدامك تهذيب مدارج السالكين، اقرأ فيه، اقرأ، هتتأدب، هتتربى، هتعلم الخلق، هتحب ربنا، هتحس بالتواضع، وهتحقق الخشية والإنابة والتفويض، وهتسيبك من الجرأة اللي انت فيها والجرأة الشديدة اللي انت فيها على ربنا وعلى النبي وعلى النفس وعلى الخلق. أسأل الله عز وجل أن يردني وإياكم إليه ردا جميلا. طيب، ارجع للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنه: وعلي أسند علي بن أبي طالب رسول الله إلى صدره وعليه قميصه. بل خصوصيات ده موضوع تاني بقى، خصائص النبي موضوع تاني. وكان العباس وفضل بن العباس وقثم بن العباس يقلبونه صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه. وكان أسامة بن زيد وصالح مولى رسول الله، ما تصلي يا ابني صلى الله عليه وسلم. قال في الدرس ده مش هتصلي، تصلي امتى بقى؟ عليه الصلاة والسلام. وكان أسامة بن زيد وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبان الماء، وجعل علي يغسله، ولم ير من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما يراه من الميت. وهو يقول، يعني علي، بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يغسل بالماء والسدر، جففوه ثم صنع به ما يصنع بالميت، ثم أدرج في 3 أثواب، ثوبين أبيضين وبرد حبرة. وكان قال ثم دعا العباس رجلين فقال ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح. وكان أبو عبيدة يضرح، يضرح يعني يبني القبر المرتفع على شكل الضريح العالي. عاوز شبابنا يعني بالراحة شوي، شبابنا اللي بيعملوا فتن، يجي مثلا يروح على المقابر حد بيدفن، بمجرد ما نشوف القبر عالي كده يعمل مصيبة ويعمل فتنة، ودي بدعة. يا ابني مش بدعة ولا حاجة، ايه اللي بدعه؟ طبيعة أرضنا أرض زراعية، لو عملنا اللحد أو الشق في الأرض هيطلع مية، فما فيش حرج على الإطلاق يكون هذا القبر المرتفع قليلا بحسب الحاجة والضرورة، ما تعملش مشاكل. لو فحرت في الأرض هتطلع المية، يقينا هتطلع المية، لأن طبيعة أرضنا في مصر أرض زراعية. فلو حفرنا حفرا قليلا مدام الأرض مش صخرية ولا رملية، وضعنا الميت بما يستر بدنه فقط، ورفعنا البناء قليلا على الميت بقدر الحاجة والضرورة، فلا حرج. هذا ما يعرف بالضريح، وده كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قدر الله جل وعلا واختار الله لنبي اللحد، يعني الشق في الأرض، إنما الضريح موجود. الضريح يعني إيه؟ مش الضريح بالمعنى المعروف اليوم، لا، الضريح يعني ارتفاع القبر على سطح الأرض، ده كان موجود. وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح، كان أبو عبيدة بن الجراح يضرح. وكان طلحة ابن سهل الأنصاري يلحد، يبقى الاثنين موجودين. فأرجو من إخواننا وأولادنا وأحبابنا ما يتعجلوش ويعملوا مشاكل، وبيبقى شكلنا وحش جدا أمام الناس، ويبقى موت موت، يعني سكينة وجلال وهيبة، ومع ذلك تلاقي الناس بتخانق في المقابر، والله العظيم بيتخانقوا. وفلان عاوز يقول موعظة، واحد بيقول له اجلس يا مبتدع يا ضلالي، والتاني فتن. يا عم ده انت في مقبرة، ده لا يجوز رفع الصوت، لازم يكون في أدب، ولازم يكون في سكينة، ولازم يكون في وقار. والموعظة لها أصل، لها أصل، بس ما تبقاش على طول، لأن النبي ما عملهاش على طول، لكن عملها مرة، كما في حديث البراء بن عازب في مسند أحمد، يبقى له أصل. المهم إن إحنا ما نعملش مشاكل، زي ما سمعت برضه إن حصلت مشكلة، صلاة غائب، نصلي صلاة غائب ولا ما نصليش صلاة الغائب؟ ما أنا قلت لك قبل كده المسألة فيها قولان لأهل العلم، المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول، من مات في بلد من بلاد المسلمين وصلى عليه المسلمون